الحمد لله السميع البصير يسمع ويرى ويجيب من سأل ودعا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه المنتهى في كل شيء، يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويغني ويغني ويضحك ويبكي، إليه المنتهى في الأمور كلها، لا راد لقضائه ولا مانع لمراده. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، فأدى الرسالة حق الأداء، وكذلك أدى الأمانة حق الأداء، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته. نسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. يا أهل الإسلام، امتثلوا أمر ربكم في شأنه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخواني بارك الله فيكم، وفي هذه الأيام الطيبة بين يدي شهر مبارك كريم، علينا أن نتأهل، علينا أن نتسود، نتآل لهذا الشهر الكريم، ونقبل عليه بقلوب سليمة طيبة، وكذلك نتزود بخير زاد وهو زاد التقوى، إذ الله قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني أولي الألباب. فبين يدي هذا الشهر الكريم، وفي خضم هذه الفتن المتلاطمة التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعتني بقلوبنا وبسلامتها حتى نعقل عن الله أمره، حتى نفهم عن الله مراده. فإذا قرأنا آية علمنا ماذا يريد الله منا، وعن أي شيء ينهانا ربنا، وهذا الفهم عن الله لا يتأتى إلا بقلوب منيبة طيبة، إلا بقلوب سليمة مثبتة، وإلا فثم أقوام حذرنا الله من السير على نهجهم، إذ قال: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فكان لزاما أن نبحث عن أسباب لسلامة قلوبنا، وعن علاج لمداواتها من أمراضها، حتى تصلح هذه القلوب، وحتى تنيب وتثبت، فتقبل على الشهر الكريم بإخفاق، ومن ثم ينعكس أمرها على الجوارح، فترى العين دامعة بعد جمودها، فترى اللسان ذاكرا بعد لهوه وغضه، وكذا كل الجوارح. فكان لزاما من البحث عن أسباب سلامة القلوب ودوائها وشفائها من عللها وأمراضها، وأجل ذلك وأوله وآخره وبدايته ومنتهاه أن نسأل الله شفاءها، فهذا أصل الأصول، فلن تنصلح لنا قلوب ولن تنصلح منا أعمال إلا إذا أصلحها الله. فمن ثم كان لزاما أن نسأل الله أن يصلح لنا قلوبنا، وهذا أول مطلب وأول مقصد، ذلك لأن الله سبحانه يحول بين المرء وقلبه، ومن معاني يحول بين المرء وقلبه أنك لن تستطيع التحكم في قلبك، وإن كان بين جنبيك وإن كان في صدرك فأمر القلب موكول إلى الله، موكول إلى الله. فكان لزاما أن نسأل الله صلاحه. ولذا فمن أوراد أهل الإيمان ومن أدايتهم ومن أيمانهم سؤال الله صلاح القلوب، ولذا نرى من أداية رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وكان من أدايته أو كان من أيمانه، بل كانت أكثر أيمان النبي عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب، كانت هي أكثر يمين يحلف بها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أمر، وهو أن القلوب أمرها موكول إلى الله. كان من دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، فعلينا أن ندعو بهذا الدعاء وليكن له نصيب من أدايتنا في أيامنا وليالينا. كان أيضا من دعاء أهل الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فعلموا أن الذي يثبت القلوب هو الله، والذي يزيغها هو الله. وفي الحديث ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ومن دعاء أهل الإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلزاما أن ندعو ربنا بصلاح قلوبنا وسلامتها وشفائها، وأن نتعوذ بالله من قلوب قاسية، من قلوب جامدة لا تخشع. كان من تعوذات رسولكم الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. كان النبي يتعوذ بالله من قلب لا يخشع. هذا ثم هناك مع الدعاء أسباب تلتمس لسلامة القلوب وشفائها، ومن هذه الأسباب كما قال ربنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فمن الأسباب المطمئنة والأعمال المطمئنة والأقوال المطمئنة للقلوب، الإكثار من ذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن الأسباب الإكثار من ذكر الله المتمثل في تلاوة القرآن الذي به تتنزل السكينة وتهدأ القلوب. فعليك بالتلاوة، فإن سكينة تتنزل عليك بسببها، وإن قلبك يطمئن بسببها. ويا ليتك تتدبر آيات الكتاب العزيز، فما من آية منه إلا وإذا تدبرتها وجدت فيها سكينة وغنمت منها طمأنينة، أي آية كانت. فهذا الكتاب كتاب مبارك، ومن بركاته أن القلوب تطمئن به، فعليك بتلاوته ومن ذكر الله الذي به تطمئن القلوب، تسبيحه وحمده وتهليله وتكبيره وتعظيمه وتمجيده. فأكثر من ذلك، أكثر من ذلك، فهي مقويات للقلوب، بها يسكن، بها يطمئن، بها يخشع، بها يداوى. كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. انظر إلى حال قلبك بعد 100 تسبيحة سبحتها، بعد 100 تهليلة هللتها، بعد 100 استغفار استغفرت. لا شك ولا ريب أن القلب يطمئن بذكر الله، فأكثر من ذكر الله حمدي وتهليله وتلاوة كتابه وتسبيحه وتكبيره وتعظيمه وتمجيده. وكذلك الأذكار الموظفة التي بينها النبي لنا عند دخولك المنزل، سميت الله، عند خروجك، عند اضطجاعك في فراشك، عند قيامك من الفراش، عند ركوبك الدابة في طريقك للمسجد، عند دخولك المسجد، عند خروجك منه، إذا خاطبت إخوانك كلل المقالات بذكر الله وقللها بحمد الله. إذا كلمت أخاك قل الحمد لله أدركت الصلاة، الحمد لله أني لقيتك، من توفيق الله أن الله فعل بي كذا وكذا، من ستر الله علي أن الله فعل بي كذا وكذا، من فضل الله أنني اليوم فعلت كذا وكذا. فأدخل ذكر الله في كلماتك، وطيب بذكر الله لسانك، فكل هذا ينعكس على قلبك ويقويه ويطمئنه ويذهب عنك الشيطان. فالشيطان من ألقابه التي تلقب بها ألقى الناس، ومفاد ذلك أنه يخنس، يختفي، يذهب، ينصرف عند ذكر الله سبحانه وتعالى. وإياك واللغو، فإن اللغو يقسي القلب ويسود القلب. إياك واللغو. ولذا كان من الآيات التي تكررت وتكررت معانيها الآيات التي تحمل حثاً على الإعراض عن اللغو، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، قد أفلح المؤمنون، إلى قوله، والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وكذلك لا خير في كثير من نجواه. أكثر الكلام وأكثر التنازي لا خير فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأخذ خيرا أو ليصمت. قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، نصوص تتوالى حتى يحفظ اللسان، لأن كثرة كلامه تقسي القلب. قال عليه السلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فقلل الكلام، أقل من الكلام إلا بذكر الله أو إصلاح بين الناس أو أمر بمعروف أو أمر بصدقات. فهذا من الأسباب المعينة على شفاء القلوب على سلامتها. وكذلك لا يخفى عليكم أن الجوارح تورد القلب، تورد له أوساخا أو تورد له خيرات بحسب ما صدر منها. فإذا نظرت نظرة خائنة إلى امرأة في الطريق على الفور وفي التو اسود أو نكتت على قلبك نكتة سوداء، إذا استمعت لغوا، إذا اغتبت، كل ذلك يورد على القلب سوادا بعد سواد. قال عليه السلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، إن تاب محيت تلك النكتة، إن عاد وأصر نكتت نكتة سوداء أخرى حتى يغطى القلب كله. تلا عليه الصلاة والسلام: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: هذا الران الذي ذكر الله في كتابه. كان لزاما أن تستغفر وتقرب المسألة إذا كنت تلبس ثوبا أبيضا، وقلب المؤمن أبيض من فضل الله، فجاءت على القلب الأبيض، جاءت على الثوب الأبيض نقطة سواد تبادر بغسلها بماء فتزال البقعة السوداء. قلبك ربك ينظر إليه، فبادر بالاستغفار إذا أذنبت ذنبا. ثم إن البقعة على الثوب قد لا يكفيها الماء لإزالة الوسخ، فتحتاج مع الماء إلى صابون أو مسحوق. كذلك الذنب على القلب قد لا تقوى كلمة أستغفر الله على محوه، فتحتاج إلى صلاة ركعتين، فصلي ركعتين. قد لا تقوى الركعتان، فالفريضة تأتي الصلوات الخمس كفارات لما بينهم، الحديث ما اجتنبت الكبائر. قد لا تقوى الصلوات الخمس تأتي الجمعة. قد لا تقوى الجمعة لكبر الذنب، فأتي رمضان إلى رمضان. قد لا يقوى رمضان فيأتي الحج. قد لا يقوى الحج على محو الذنب ومحو الكبيرة، فيوكل الأمر إلى الله. فهكذا هناك حقوق لا يكفي حتى الحج، ذنوب لا يكفي الحج لسلامة القلب منها، وهي الحقوق المتعلقة بالعباد. فأنت حججت وسرقتني، حجك لا يغفر السرقة ما دمت تستطيع الرد، لازمك أن ترد الخط المغصوب إلى أهله. فلذلك وكما قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. في الحقوق المتعلقة بالعباد لا تكفيها فقط كلمة أستغفر الله، لا تقوى أمامها، لا تقوى على مأويها. فكان لزاما أن تسعى لرد الحقوق إلى أهلها. فلذلك ولسلامة القلب ليس فقط بالذكر، وليس فقط بالاستغفار، وليس فقط بالأذكار الموظفة. فسمى أمور لاصقة بالقلب لا يقوى الذكر على إزالتها، ولا يقوى الاستغفار على إزالتها، ما دمت تستطيع الأداء. وهي حقوق العباد، حقوق العباد. فلذلك فانظر إلى حقوق العباد عليك في هذه الأيام. وأولى العباد وحقهم عليك وأعظمهم حقا عليك الوالدان. فإذا كان ربك قال لك ولا تقل لهما أف، فانظر في ديوانك مع والديك، هل امتثلت أمر ربك ولا تقل لهما أف أم أنك تأففت؟ انظر إلى قول ربك ولا تنهرهما فهل نهرتهما أم امتثلت أمر ربك؟ كذلك انظر إلى سائر حقوق الوالدين، إلى سائر حقوق الوالدين، هل أنت من الكرام البررة معهما؟ هل كلامك معهما طيب أم أنك فظ وجلف وغليظ؟ راجع نفسك، هل آثرت زوجتك على الأب الشيخ الكبير وعلى الأم العجوز الطاعنة في السن؟ ما شأنك مع والديك؟ ابحث وفتش في هذا الديوان، فإنه ديوان يجعل قلبك منيرا إذا كنت وفيا، ويجعله مظلما قاسيا جامدا إذا لم تؤدي لأصحاب الحقوق حقوقهم. وانظر كذلك إلى ديوانك، ديوان الأرحام، هل أنت من الواصلين أم أنت من القاطعين؟ قطعك للرحم يدمرك ويظلم قلبك ويزوده، أما وصلك للرحم فينور الله به قلبك، يزين الله به القلب. فانظر إلى ديوان الأرحام وشأنك مع الأرحام. فلذوي القربى حق، قال تعالى: وآت ذا القربى حقه فله حق، له حق. ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم، لهم رحم، وإن كانوا سيئين لكن لهم رحم، وإن كانوا سيئين، وإن لم يكونوا لي بأولياء لكن لهم رحم. سأبلها ببلادها، سأصلها بما لا علي من حق الوصف. فانظر إلى أرحامك وأقربائك، ما شأنك معهم؟ وكذلك انظر إلى ديوان الجيران، هل امتثلت أمر الله فيهم؟ إذ الله أمر قائلا: والجار ذي القربى والجار الجنب. وجبريل وصى، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سأجعل له نصيبا من الميراث. والنبي وصى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هل أنت أديت حق الجار؟ أم أنك تتربص بالجار الدوائر وتنتظر أن تحل به المصائب؟ هل أنت رأيت حق الله في جارك؟ هل أنت حفظت جارك في ابنته؟ ابنته لما خرجت هل أتبعتها بصرك الأثيم أو غضضت طرفك ووفيت لجارك؟ لقد كان أهل الجاهلية مع كفرهم يمتدحون بالمحافظة على الجار، حتى قال قائلهم: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يوري جارتي مأواها، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يوري جارتي مأواها. فماذا صنعت مع زوجة جارك، مع ابنة جارك؟ هل راقبت الله فيها أم أنك خائن غدار؟ كل ذلك ينعكس أثره على قلبك. ماذا صنعت مع من دونك، في من من من فضلك الله عليه، فضلك الله على أقوام بالمال ابتلاء وفتنة واختبارا؟ هل نجحت في الاختبار وأعطيت الفقير حقه والمسكين حقه؟ هل أعطيت الأيتام حقوقهم أم أنك فشلت في الاختبار وأخطأت فيه وتعاليت على العباد وتطاولت واستكبرت؟ ما موقفك مع مالك، مع هؤلاء؟ فأداؤك الحقوق يسلم الله به قلبك، مسحك على رأس اليتيم يرقق الله به قلبك، دعاء مسكين لك يسلم الله به قلبك، دعوة صالحة من فقير دعا لك بها يسلم الله لك بها قلبك. إياك ثم إياك أن تظلم فيقسو قلبك ويظلم قلبك ويجمد ويجمد الدمع في عينيك. كن رقيق القلب. قال الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: وأهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فابحث عن أصحاب الحقوق فلهم حقوق إن أديت سلم قلبك، إن لم تؤدى لم يسلم قلبك. إذا دعوا عليك استجيبت دعوتهم فيك ولو بعد حين. ومن أكبر المصائب أن يقسو قلبك، فإذا قسى قلبك فتلك مصيبة من المصائب. فأكثر من الاستغفار وأداء الحقوق الآلهة، فذاك من أسباب شفاء القلوب. أيها الإخوة، قال سلامة القلوب: تخولوا أنفسكم وتعادوها باستماع المواعظ موعظة بعد موعظة، فالقلب يرق والقلب يلين. قال الحافظ ابن سريع رضي الله عنه: وأظن النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وأظن النبي موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، أي صدرت من شخص سيموت ويفارق الدنيا فيوصي أحبابه. كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: إنه من يعش منكم فسأرى اختلافا كثيرا. صدق الرسول إنه من يعش منكم فسأرى اختلافا كثيرا. فما المخرج يا رسول الله؟ فسأرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا فالموعظة لها أثر. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد في البعد عن المواعظ فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فاستمعوا الموعظة بعد الموعظة وتدبروا آيات الكتاب العزيز فكلها مواعظ. اقرأوا قصص الأنبياء كلها مواعظ. لذلك تعمدوا التلاوة والتدبر، اقبلوا على التلاوة والتدبر. المريض منكم يرق قلبه عند سماع قصة أيوب. المريض الذي لبث به المرض 18 سنة، 18 سنة وهو يدعو ويرجو، الذي لم تنجب زوجته منكم يذكر قول الخليل إبراهيم دعاءه على مر السنين بالذرية حتى رزق في آخر الحياة: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. كذلك ينظر قول زكريا: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستمعوا المواعظ وتدبروها. إن الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قصصت علينا يا رسول الله. فأنزل تعالى: نحن نقص عليك أحسن قصص. السورة المباركة. فجدير بكم أن تستمعوا المواعظ. وليت المسؤولين عن التعليم في بلادنا ليتهم يدعمون المواد التعليمية بقصص الأنبياء والمستفاد منها بدلا من التاريخ المكذوبة، حتشبسوت وعنخآمون وغير ذلك من الخرافات، بدلا من فلسفات اليونانيين. ليتهم يعلمون الناس سير الأنبياء وسير الصالحين من خلال الكتاب العزيز والسنة المباركة الميمونة. ليت القوم يفعلون. ثم من الأمور التي تلين القلب أن تعود المرضى. اذهب يوما للمستشفيات حتى تشكر نعمة الله عليك. انظر إلى الكثير الذي يئن وإلى الحريق الذي يصيح وإلى مصاب بداء البطن الذي يتلوى حتى تشكر نعمة الله عليك، حتى لا تستري نعمة الله عليك. ولذلك جاءت النصوص: عود المريض وفك العاني الأسير وأطعم الجائع. عود المريض فك العاني أطعم الجائع. أيها الإخوة، وكذلك زوروا القبور واتبعوا الجنائز. زوروا القبور امتثالا لأمر الرسول، زوروها فإنها تذكركم الآخرة. اذهب إلى القبر، قبر الدكتور فلان، قبر المهندس فلان، الوزير الفلاني، اللواء الفلاني، العامل، المرأة، الرجل، الطفل. زوروا القبور تذكركم الآخرة. لا تغفل عن البحث عن سلامة قلبك. وكما قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه بالمال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل ممن فضل عليه هو في المال والخلق. وفي الباب ما يذكر عن إبراهيم بن آدم أو غيره: جالست الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي وجالست الفقراء فاسترحت. وكتقريب للمسألة، فإذا كنت تمشي على رجليك فترقيت وركبت سيارة ميكروباص فتنظر من شباك السيارة الذي يمشي على رجليك وأنت تشعر أنك أفضل من الماشي، فإذا ركبت تاكسي مخصوص قلبك تغير ونظرت إلى نفسك وإلى راكبين الميكروباصات وجدت نفسك أفضل منهم في نفسك. ثم إذا ملكت سيارة خاصة ولو بيت هذه السيارات ورحمك الله من الإشارات إلى أصحاب التاكسيات يقف لك ولا يقف، شعرت بانتفاخ وحمدت الله. لكن إذا ذهبت إلى الأسرياء ورأيت السيارات المرسيدس احتقرت نفسك. لكن انظر يا أخي إلى من هم أسفل منك حتى تقول الحمد لله، فيزيدك الله، يزيدك الله سبحانه وتعالى من النعم. إذ قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذا كان من عادة السلف إذا وجدوا شيئا في أنفسهم يورثها تعاليا وغرورا أو كبرا ومرحا عالجوا النفس، وإن كان الأمر مباحا. هذا عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برزون، البرزون شيء شبيه بالبغل، يمشي ويقتال في مشيته ويقفز يقفز قفزا فيبتسل من يركبه. عمر ركب برزون فلعب البرزون بعمر، لعب بعمر في الحال في الحال نزل عمر نزل عمر من على البرزون وقال: ارحل به عني، والله والله ما نزلت عنه إلا بعد أن أنكرت نفسي، نفسي التي كانت متواضعة شعرت بأنها بدأت تتعالى. اذهبوا بي عني، اذهبوا بي عني. ذلك كله ليس تحريما للطيبات أبدا، إنما حان وقت لتأديب النفس. ولذلك كان الفاضل المبارك علي بن الحسين زين العابدين، زين العابدين سبط النبي الكريم خفيد النبي الكريم، يتخطى مجالس سادات قومه وهو إمام اجتمعت الفرق على إمامته وجلالته من أهل البيت ابن الحسين بن علي بن أبي طالب صاحب القصيدة المعروفة: ليس الغريب غريب الشام واليمن. الإمام العالم كان يترك مجالس سادات بني هاشم وسادات القرشيين ويذهب يحضر درس علم عند رجل كان عبدا، أبوه كان عبدا عند عمر بن الخطاب، أبوه اسمه أسلم وهو اسمه زيد بن أسلم. زيد بن أسلم مولى آل عمر بن الخطاب، فيذهب علي بن الحسين يترك مجالس سادات قومه ويجلس يتعلم مع المتعلمين في مجلس زيد بن أسلم، مع أنه عالم وكبير، لكن المجلس متسم بالوقار في 40 شخصا عالما لا تسمع بينهم لغطا ولا جدلا ولا اختلافا. فيعاتبه قومه يقولون: يا علي بن الحسين، يا إمام، أنت إمام من آل بيت النبوة الطاهر الكريم، تترك مجالس سادات قومك وتذهب إلى مجلس لعبد لعمر بن الخطاب؟ فما الجواب؟ ما الجواب؟ ما الجواب الذي أجاب به علي بن الحسين؟ يقول: الرجل يجلس إلى من ينفعه في دينه، الرجل يجلس إلى من ينفعه في دينه. يعني إذا جلست هذا استفدت إيمانا ودينا ووقارا، إذا جلست الأغنياء ماذا سأجد؟ كبرا، تكلفا، كلاما غطرسة، كل واحد منهم يقول: أنا لماذا أجلس مع القوم الفقراء أهل الإيمان أهل العلم؟ ولقد قال الله لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالنبي كان يجالس الفقراء: ابن مسعود، بلال، عمار، سعد ابن أبي وقاص، غير هؤلاء من الفقراء. فيأتي الكبراء أبو جهل وعقبة وشيبة وخيرون يقولون: نحن نجلس في مجلسك مع هؤلاء يا محمد، اطرد هؤلاء عنك، لا يجترئون علينا. حدثت رسول الله نفسه بما شاء الله أن تحدثه. فنزلت الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. بل جالسهم واصبر معهم، اصبر مع الضعفاء، مع المساكين. لذلك إذا أردت سلامة قلبك اذهب يا أخي للضعفاء، اذهب للفقراء، لا يكون كل جلوسك مع الأغنياء المتكبرين، اجلس مع الفقراء، اجلس مع الضعفاء، زرهم في بيوتهم حتى يلين قلبك ويتحرك قلبك. وفي نهاية المطاف، وليس المطاف كبير نهاية، إنما في نهايتي في هذا المقام، من أسباب سلامة القلب ترك الفضول، ترك الفضول يعني الزيادات في كل شيء. لا تأكل كثيرا، كل أكل متوسطا، لا تملأ البطن وتنتفخ البطن وبعد ذلك القلب يغفل عن الذكر، عن الخشية. لذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاترك الفضول، فضول الطعام، الزائد من الطعام اتركه، فضول الشراب، فضول النظر، لا تنظر إلى كل شيء، انظر إلى النافع. فضول الكلام كما تقدم، لا تتكلم في كل الموضوعات، لست خبيرا في كل شيء، ففوق كل ذي علم عليم. اترك فضول النوم، لا تنم كثيرا، نم القدر الذي ينفع ويريح البدن، لا تقل من النوم فتمرض، ولا تزيد فتصاب بالتخمة والكسل. حتى فضول الجماع وفضول المخالطة، لا تخالط الناس كثيرا، خالط بقدر الحاجة. وختام التوفيق من الله وبالله. ف فاسأل الله التوفيق فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، بارك الله فيكم في خضم هذه الفتن التي تمر بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الأثناء التي تصاب فيها الدساتير التي تحكم بها مصر، جدير بنا أن نتفطن لما يدور بنا. فمن أصول الديانة، من أصول الدين، أن تتحاكم إلى الله سبحانه في كل أمر صغير كان أو كبير. إذ الله تبارك وتعالى قال: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فديننا ليس بقاصر على الصلاة والصيام فحسب، بل لا بد من التحاكم إلى شرع الله المنزل. ولقد قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال فأولئك هم الظالمون، وقال فأولئك هم الفاسقون، وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك إن الله كان بما تعملون خبيرا. النصوص في هذا الباب كثيرة جدا، والحيود عن الحكم بما أنزل الله مؤذن ومخبر بأن البلد ستدمر وستخرب، لأن الله أصدق القائلين قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فانظر إلى قوله: واحذرهم أن يفتنوك يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فالآن تصاغ الدساتير ويجتمعون يوما بعد يوم كل يوم لصياغة مادة، ومن الذي بلغنا أنها مادة صيغت للعرض النهائي، أن أول شيء في الدستور والمادة الأولى أن مصر دولة الشورى وذات وتقوم بالمواطنة والتعددية. وأقول إن أول القصيدة كفر، إن أول القصيدة كفر، أني كافر بهذه الديمقراطية، كافر بهذه الديمقراطية الوافدة إلينا من أوروبا الكافرة ومن أمريكا الكافرة. ولم تكن أوروبا ولا أمريكا تصدرنا إيمانا ولا تصدرنا تقوى أبدا. ومبدأ الشورى هذا الله لها حدود. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وقال: شاورهم في الأمر. فلو كان لله أمر لا أحتاج إلى التشاور فيه. فإذا ربي سبحانه قد قضى مثلا على الزاني بحكم، الحكم إما أن يجلس الرب. إذا كان ربنا قضى على الزاني المعترف بزناه بحكم أن نتشاور، ما الحكم الذي نقيم في الزاني؟ أبدا، بل لا قيمة لشورتنا أبدا، وحرامنا أن نتشاور في مثل هذا. إذا ربنا حرم الربا فحقي ولا من حقك أن نتشاور، هل مرابي أو لا مرابي؟ ليس من حق أحد ولا من حق من حتى من أهل العلم، حتى من المشاركين في الدستور، لما أضافوا كلمة الشورى للديمقراطية ذات تقوم على الشورى. الشورى ليست مطلقة أبدا في ديننا، لأن الحق أولهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالشورى عندنا مقيدة بقيود، وهذا من أسمى معاني ديننا ومن أجل معاني إسلامنا. إسلامنا تسلمون لله، خضوعون لله، فنحن عبيد لرب لإله واحد هو الله سبحانه وتعالى. أما الديمقراطية فليست كذلك. الديمقراطية عبر الشعب بما يرتضيه الشعب وبما يتشاور عليه الشعب. إذا كان الشعب كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتخذون. وحتى إن كان الشعب صالحا وارتضى شيئا لا يريده الله، ليس الشعب بصالح. لكان ربنا قال لأصحاب نبينا: خير القرون واعلموا أن في أمري لعنتم. لو أن الرسول أطاع الصحابة خير القرون في كذا المشقة، لأصيب بالعنة وبالمشقة. فالديمقراطية تكرر شعار كافر وافد إلينا من دول الكفر. لا نقر بحال، ولسنا في حاجة إلى ترقيع، نقول ديمقراطية من هكذا ومن هكذا. قالوا ذلك في الاشتراكية أصلا، حتى طبق بعض الشعراء يقولون في شأن الاشتراكية وفي شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام، طبق قائلهم يقول عن رسول الأمين: لولا دعاوى القوم والغوغاء. فجعل الرسول اشتراكية، وأين من يجعل ديمقراطيا؟ وسيأتي من يقول الرسول ليبرالي. حاشاه عليه السلام من هذه الشعارات الكافرة التي ألبست ثوب الباطل ثوب الحق، وهي في زناياها وفي بطونها كلها باطل، ظاهرها في الرغبة بالشعوب وباطنها من قبل الأحزاب. فالصياغة التي صيغت أول مادة صيغت أو وتقدم للدستور أن مصر دولة ديمقراطية ذات شورى وذات مواطنة. أشهد الله ثم أشهدكم على كفري بهذه المادة، وأرجو الله إذا كان هناك من يؤمن باليوم الآخر أن يقول: نحن مسلمون، شرعتنا كتاب ربنا وسنة نبينا، وأي شيء يخالفها يرد. فكان لك المسلم كتاب الله كتابها، وسنة رسول الله سنتها، شرعتها شريعة إسلامية، أي شيء يخالفها مردود، أي شيء يخالفها مردود. أمور الدنيا الأخرى التي لا تخالف أنتم أعلم بأمور الدنيا. أما أن تصدر في دولة مسلمة شعارات وتصاغ المادة الأولى مصر، أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله أن يتحقق ذلك. وأسأل الله أن نلقاه، ونحن كافرين بالديمقراطيات مؤمنين به وحده لا شريك له، لا رب سواه، مقرين بشرعته خير الشرع. أتونا بأسماء لا نعلمها وليس في كتاب الله لها أصل، والطيبون السذج أصبحوا يدافعون عنها ويقرونها عياذا بالله من العمى بعد البصيرة. لقد كان بعضهم يكفر الرئيس الأسبق لأنه يحكم بغير ما أنزل الله ويتقلد الديمقراطية، وأصبح الآن هذا بنفسه يصيغ الديمقراطية صياغة على أن تحكم بها البلاد عياذا بالله من الزيف ومن الضلال. صاغوا صياغة أخرى في المادة الثانية التي مفادوها وحاولوا الفرار من الشريعة، فأتوا بلفظ مختلف لا نعلم معناه ولا نعلم توجيهه. قالوا مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر أو المصدر للتشريع. فاسأل ما معنى مبادئ، ما معنى مبادئ الشريعة، ولماذا مثلا تقول أحكام، ولماذا لم تحسب هذه وتلك وتلك وتقول الشريعة الإسلامية. لكن أدخلوا كلمة مبادئ، ما معنى مبادئ يا جماعة، ما معنى مبادئ يا أهل الإسلام؟ يقول مبادئ يفسرها بعد ذلك مشايخ الأزهر. ديننا لسنا نصارى، لسنا نصارى ولسنا بأميان حتى ننتظر آراء شيخ قد يكون ضالا وقد يكون مهتديا كي يفسر لنا على كلمة مبادئ. سأدخلوا اصطلاحات فارغة باطلة، وإما يتأسف عليه أن كبار المسؤولين عن التعليم الديني في مصر يقرون وينافحون ويرفضون أن يقال الشريعة أو أحكام الشريعة، ويقرون من انتخبهم الناس من أصحاب الأحزاب يقرون على هذا المنكر. وأول شيء نضحى به الدين، أول شيء نضحى به الدين. ما زلنا نسأل ما معنى مبادئ الشريعة الإسلامية؟ جواب غامض غير معلوم إلا أن يفسره بعض مشيخة الأزهر. أي دين هذا؟ أي ملة هذه؟ ديننا كتاب ربنا وديننا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد سمحوا بالدستور الجديد للنصارى أن يتحاكموا فيما بينهم بشرعتهم، وحرمونا كمسلمين أن نتحاكم فيما بيننا بشريعتنا. فكيف تسوغ النصراني في الكنيسة أن يتحاكم مع النصراني الآخر بشرعته، واليهودي أن يتحاكم بشرعته، وتحرمني من أخص حقوقي أن أتحاكم بشريعتي؟ أي ضلال وأي سيف بعد هذا السيف وبعد هذا الضلال؟ يحاولون صياغة المادة الثالثة من الدستور التي يضارب الكثيرون بل يصرون على ذلك أن تكتب فيها كلمة السيادة للشعب. أي شعب يسود؟ الأمر كله لله. شعب ماذا الذي له سيادة؟ السيادة كلها لله، نحن عبيد لله. سيتقدم واحد من الصالحين يقول يا جماعة لا يصلح أن نكتب السيادة لله، فجلهم يرفض حتى أن تكتب كلمة السيادة لله. أي أقوى من هؤلاء الذين أعدوا لصياغة التسافير؟ هل ننتظر من شخص ممثل أو وزير علماني سابق فاجر يصيغ لنا شرعا نسير عليه؟ أي دين هذا؟ نحن مسلمون إجمالا نرفض كل شيء يخالف شريعة الله. لا نرضى أبدا بأي دستور فيه ولا مادة واحدة تخالف شرع الله تبارك وتعالى. إن الله قال ما قد سمعتم فإن توقفتكم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إن الأيام وأدرجها إلى أيام الكفر، الأيام الظلم التي كانت في زمن التتار إذ غلبوا على البلاد مات وقام كبيرون وملكون جنكس خان الكافر التتاري الملحد، فجمع قوانين مشكلة، جزء منها من الشريعة الإسلامية وجزء منها من الشريعة النصرانية وجزء منها من الهوى وصغاه قانونا سماه الياسق، سماه الياسق يحكم به الناس، قانون مشكل كفري مشكل من الإسلام والوثنية ومن الآراء ومن النصرانية، وجعله قانونا يتحاكم به البلاد. نبع عليه حافظ العلامة ابن كثير الدمشقي في تفسيره، ونوه على أن من يفعل ذلك فهو كافر برب العرش الذي ينحي شريعة رب العالمين، ويقدم الهوى ويقدم الكفر ويخلط إسلام على كفر. قال تعالى: إن كادوا ليفتنونك وإن كادوا ليفتنونك عن بعض ما عن بعض الذي عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليفة ولولا أن ثبتناك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نصوص وعيد تحذر أشد التحذير من الحيود عن السلعة، أي دستور هذا الذي يصار؟ نحن لنا كتاب ولنا سنة وبجوارنا أقوام، فيرحم الله الأمير السعودي الميت عن قريب إصاب نائب ابن عبد العزيز وقال كلمة موجزة: نحن في السعودية دولة مسلمة، دستورنا كتاب الله وسنة رسول الله، نسير على نهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين. كلمات موجزة مؤدية للغرض. هل تظن يا أهل الإسلام أن ربكم يضل؟ هل تظن أن ربكم ينسى؟ هل تظن بربكم أنه ظلام للعبيد؟ كلا وحاشا، وربنا ما فرط في الكتاب من شيء. فلسنا بمنتظرين فلانا ولا فلانا وفلانا ولا فلانا من الذين لا خلاق لهم، جمعوهم من مؤسسات، بعض الممثلين، بعض اللاعبين، بعض الشيوخ، بعض النصارى، بعض الأزريين، وجعلوها توليفة، جعلوها توليفة، ولفوها كي تحكم بها يحكم بها البلاد ويحكم بها العباد. أي الدين يسمح لي أن أنتظر ممثل، ممثل رقاص يرقص يأتي يصيف لي هل ديني يسمح لي أن أنتظر علمانية ليبرالية يأتي يصيف لي ديني؟ هل أنتظر امرأة خلقاء عجوز لا تقر برب العرش تصيغ لي دستور أمشي عليه؟ إني إذا لفي ضلال مبين، إني إذا لفي ضلال مبين. نشهد الله ثم نشهدكم على كفرنا بهذا، وأرجو من الله أن يوفقكم للإعلان عن كفركم بكل شريعة تخالف شريعة الله، بكل دين يخالف دين الإسلام، فلنرفض جميعا أي دستور يخالف كتاب الله وسنة رسول الله. بغيتنا مسلمون، نريد شرع الله، نريد كتاب الله، نريد سنة رسول الله. هذا أول مطلب، هذا أول مطلب. الدنيا أمرها قريب، الدنيا أهلها أعلم بأمور دنياهم ما لم تخالف نصا من كتاب الله أو نصا عن رسول الله أو إجماعا أجمع عليه المسلمون. احذروا أيها الإخوة لما يكاد بكم ولما يدبر لكم، لما يكاد بكم ولما يدبر لكم. فالتلبيس كبير والتضليل كثير في هذه الأيام، التلبيس كثير جدا حتى أصبح الطيبون قد اشتبكت عليهم الأمور ولا يدرون. ونحن نصلي الديمقراطية طيبة الديمقراطية. أعوذ بالله من الجهل، أعوذ بالله من عمل بصيرة، أعوذ بالله من أن تظن أن أهل الكفر يريدون بك خيرا. إن ربنا قال: قال في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إن ربنا قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إن ربنا قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، إن ربنا قال: ودوا ما عنتم، إن ربنا قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، إن ربنا قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إن ربنا قال: ودوا لو تدهن فيدهنون، فانتبهوا أهل الكفر لا يريدون بكم خيرا ولن يصدروا إليكم إيمانا إن التبست عليكم الأمور واختلطت فذاك خطب عظيم حل بكم، إن ربكم قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه إلا تعتقدوا هذا وتفهموه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فتنة من وراء الجهل ومن وراء الغباء، تكون فتنة أنكم ستخلطون الحق بالباطل، فيا عباد الله كونوا على بصيرة بدينكم واسعوا جادين لتحكيم شرع الله فيكم بدلا من أن تضللوا، أشهد الله ثم أشهدكم على كفري بهذه الديمقراطية وبأي شرعة تخالف شرعة الله سبحانه وتعالى من إبرارية واشتراكية ومركزية وعلمانية إلى غير ذلك، نسأل الله الثبات حتى الممات. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، يا رب العالمين لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا رب العالمين اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم ألحقنا بالفردوس بمن ألحمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحرصنا وليك رفيقا، اللهم يا ربنا بلغنا رمضان بإيمان وبقلوب صافية مخبتة يا رب العالمين وبأعمال صالحة، اللهم سلم بلاد مصر وسير بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وارفع الضر عن إخواننا المتضررين في سوريا وفي بورما وفي كل بقاع يا رب العالمين، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما، فإن صلاتكم تصل إليه فأرد عليكم مصليا مسلما، ألا وأقم الصلاة.